السبع سنين الثانية تؤدبه فيها، السبع سنين الثالثة تصاحبه فيها. ازاي؟ برضو صح ان احنا نصلى على النبي كمان مرة. الصلاة والسلام. الاسلام ما سابش حاجة ابدا، من اول الانسان ما يتولد وحتى قبل ما يبقى نقصة، ربنا سبحانه وتعالى ألقى الحكمة على لسان نبيه فعلمنا كيف نعاشر أزواجنا. حتى من أول ليلة الزفاف قال لك أما تجيلك العروسة وتدخل بيتك أول شيء تعمله إنك تصلي معها ركعتين في غرفة الزوجية. هو اللي بيحط اي حجر اساس مش بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، طب ما وضع حجر اساس، اول شيء تصلي ركعتين معاه لله، ثاني شيء اول طعام تشربوه يكون لبن حليب عشان تبقى الاشياء كلها ايه حليب، يا ايامك تبقى بيضة. ايوه الكلام ده بيقطع في فينا. ايوه وبعد ما تشرب اللبن تديها تشرب. مش بقى يقول نخب الصداقة، نخب ايه يا ابو نخب؟ لا ده لبن حبيب، ده الفطرة، ده اللبن اللي ربنا اهداه للنبي ليلة المعراج. ما هو ربنا حيا النبي بتحية واهداه له هدية، حياه باللبن الحبيب. جبريل قدم له وعاء في اللبن وكسف خمرة، قال له اختر يا محمد. النبي ده ماسك اللبن شربه، قال له ايه يا جبريل المسألة دي؟ قال له لقد اخترت الفطرة كلها، الدين بتاعك ابيض زي اللبن الحليب لا يشوبه شيء، ولو انك اخترت الخمر لغوت امتك من بعدك، كانت هتروح بلاقي. انما الحمد لله انا ما قلت لكش اشرب اللبن، ولا قلت لك ده لبن ولا خمرة، انت اخترت كده بهداية الله لك اخترت اللبن. فبكت تحية ربنا للنبي ليلة الايه الضيافة العظمى. انما الهدية كانت خمس صلوات في اليوم والليلة، ولذلك النبي لما دخل بالسيدة عائشة كان اول طعام يشربانه اللبن، شاف اللبن شرب الدال ودى العائشة، ومن رأى في المنام انه يشرب لبنا، اللي شوف المنام اللي بيشرب لبن، فاللبن في المنام حلم نافع فيعلمه الله علما نافعا. ولذلك النبي قال رأيت في المنام كأني قد أوتي لي بقدح من لبن فشربت منه، ثم بقي الدقية فأعطيتها عمر بن الخطاب فشربها. قالوا وما تأويله يا رسول الله؟ قال العلم. فاللبن في المنام ايه؟ علم، وعلم نافع ينفع الله به العباد والبلاد. وبعد ما تشرب اللبن وبعد صلاة الركعتين تضع يدك اليمنى على مقدم رأسها وتدعو الله قائلا اللهم بارك لي فيها.